الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. احنا قلنا وقفنا إلى معنى قول الله تعالى الطلاق مرتان، وقلنا بأنه أن هذه دلالة على أن البينونة بالطلاق المرتين تكون بينونة صغرى ليست كبرى. الحكم أيضا آخر على نفس الآيات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. نعم، هل يباح للزوج أخذ المال المقابل للطلاق؟ هذه مسألة مهمة. هل للزوج أخذ المال مقابل الطلاق؟ طبعا هذه لا تعرف عند الجمهور، أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما أعطى للزوجة، لنهي الله جل في علا بذلك التصريح في الكتاب، إلا إذا كان إيش خلعا، هناك مضار مضاررة بينهما، وأنها أجحفت عليه أو لا تستطيع الاحتمال، فلها أن تعطيه ما تكلف، لأنه أكيد ما تزوجها إلا وتكلف لها، وهذا اسمه الخلع. فتكون طلقة بائنة عند الجمهور، وقول الشافعي القديم وهو رواه أيضا عن أحمد أنه يكون فسخا لا خلعا. وش الفرق بين الفسخ والطلاق؟ طبعا طلقة بائنة لما طلقة بائنة؟ ما الحكمة لما طلقة بائنة؟ مع أن الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لما تكون طلقة بائنة؟ هنا إعمال بقى ذهن طلبة العلم، انسوا أن ثبتنا العقيدة ورددنا على المغفلين، وأيضا الله أخسأ الكافرين، الآن ما زلنا في طريق الطلب ولن نتوانى عنه. لما تكون طلقة بائنة؟ لما هي ما دفعت إلا تفك عنه. ممتازة ممتازة، احنا أصلا قلنا أنها ما أعطت المقابل إلا لتبين منه، فلو قلنا الطلقة رجعية يبقى ما الفائدة؟ ليس هناك ثمة فائدة. إذن الطلاق بمقابل من أجل أن تنحل العقدة، ولا يكون له عليها سبيل، ولا يكون له عليها من سبيل، إلا بقى إذا كان بعد العدة أراد الرجوع مرة ثانية وتراضيا فيكون عقد جديد ومهر جديد، هذه مسألة أخرى. إذن بالنسبة لأخذ الفدية عن للطلاق، هو إذا ساءت العشرة وحصلت المضاررة وخشية إقامة الحدود، فهنا للمرأة أن تدفع لزوجها ما تكلفه من أجل أن تنفك عنه. قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، شوف الاستثناء جاي يأتي الآن، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فشرع الشرع هنا الخلع، والخلع فسخ على الراجح كما سنبين، إلا أن يكون الخلع. والأصل بذلك ما كان في الحديث، لأن السنة مبينة للقرآن، ما كان في حديث فاطمة بنت قيس عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم، فقال رسول الله اقبل الحديقة وطلقها تطليق، اقبل الحديقة وطلقت. لأنها جاءت قالت يا رسول الله يعني لا أريد الكفر في الإيمان، هي رأته فلم تجد مستساغا إلى أن تقبله، وجدته أقصر الناس أسود الناس، خلاص ما مل القلب، يعني أنا ما يعني امرأة سألتني قلبها ليس مع زوجها ولا تريده، خلاص لا تريد المسألة مش هنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة؟ في الصحيح قالت نعم، في رواية السنن إيش قالت؟ قالت وأزيد، ليست بقى أعطيه وأزيد، خلاص تريد تنفك، قالت أكره الكفر في الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا، فطلقها. ولذلك قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. العلماء اختلفوا هنا في مسألتين، المسألة الأولى يعني هنا إذا قلنا بالخلع وأنه يأخذ المقابل، هل يأخذ ما دفعه وتكلفه فقط أم يأخذ زيادة؟ الجمهور على أن المسألة على الإطلاق، ولأن القاعدة العامة الأصولية أن ما جاء مطلقا يبقى على الإطلاق، ما كان على الإطلاق يبقى على الإطلاق، ما جاء مطلقا يبقى على الإطلاق. ولذلك قال الله تعالى على الإطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا يتناول القليل والكثير. وقال الشعبي والزهري والحسن البصري لا يحل للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطاه، قالوا يأخذ فقط ما أنفقه، وإلا فإنه الزيادة بغير وجه حق، الزيادة تكون بغير وجه حق. الحق أن هذه المسألة لو رأيناها لوجدنا بأن المرأة هنا تدفع الضرر عن نفسها، ودفع الضرر ولو تكلف يجوز، ودفع الضرر لو تكلف له المرء زيادة على ما أخذ يجوز، لأن المصلحة ومقصد الشريعة الأسمى هنا هو دفع الضرر، دفع الضرر، وهي دفعت الضرر بذلك، تدفع لتدفع الضرر بذلك. فالصحيح أن المرأة لها أن تدفع فوق ما دفع مهرا وتكلف زواجا، وتعطيه أضعافا من أجل أن تفتك عنه، من أجل أن يعني تفارقه، لأنها لا تستطيع العيش معه، ولن تستطيع أن تؤدي حق الله ولا حق زوجها وهي معه. لذلك قلنا لها الشرع قد أباح لك ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تردين على الحديقة، قالت وأزيد، قالت وأزيد، وأقرها النبي. ولو كان في قولها وأزيد نكارة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يقر على باطل، لأن النبي لا يقر على باطل. المسألة الثانية، الخلع طلاق أم فسخ؟ هذا الجمهور على أن الخلع طلاق، واستدلوا على ذلك بالنص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين، قال خذ الحديقة وطلقها تطليق، خذ الحديقة وطلقها تطليق. ولأنه في ثنايا الآيات الطلاق قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فقال في الأجناح عليما فيما افتدت به في سياق الطلاق، فقالوا هذا طلاق لكنه طلاق بائن يفارق الطلاق الآخر، لأن الطلاق الآخر رجعي، لكن هذا طلاق بائن. والقول الثاني وهو الأصح والأسد وهو الأقرب دليلا هو أن الخلع فسخ وليس طلاقا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن الله ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. فلما ذكر الخلع في الوسط علمنا أن الخلع مخالف لما قبل وما بعد وهو الطلاق. وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمختلعة جعل عدتها حيضة واحدة، والمعلوم أن المطلقة حدتها ثلاث حيض. وأما الإجابة على ما استدلوا به، نعم، وأما الإجابة على ما استدلوا به وهو قلنا له طلقة تطليقة يعني فارقة، طلقة يعني فارقة. أما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تحتي أختان، تعلمون يقينا إن كان جمع بين أختين فعقد الثانية التي جاءت على الأولى عقد باطل، ومع ذلك قال طلق إحداهما، طلق إحداهما، إحداهما عقدها باطل وإحداهما عقدها صحيح، فقال على الجمع طلق إحداهما، ما قال لا الصحيحة ولا الباطلة، قال طلق إحداهما، يبقى في الثانية التي عقدها باطل يبقى معنى طلق إيش؟ يعني فارق، يعني فارق فارق. فيكون الخلع هنا الذي أكد أنه فسخ أن النبي جعل عدة المختلعة حيضة واحدة، والمطلقات عدتهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض. نعم، عندنا مسألة أخيرة وهي مسألة، أو نقف عند هذه المسألة. طيب، المسألة حكم المطلقة ثلاثة كيف تحل للزوج الأول؟ قال الله تعالى فإن طلقها ثلاثة هنا، فإن طلقها قرينة أن العقد الثاني باطل أصالة، العقد الثاني أصالة باطل. نعم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال هنا فإن طلقها فلا تحل له، بين الحرم هنا على أن البينونة بينونة بينونة كبرى. عليكم السلام وبركاته. ويكون هنا في قوله فإن طلقها فلا تحل له على الطلقة الثالثة، لأن السياق من المفسرات والمقيدات، فإن طلقها يعني طلقها الطلقة الثالثة، وقال حتى تنكح زوجا غيره. وهنا الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والخلاف بين العلماء في قوله حتى تنكح، هل النكاح المقصود به هنا الوطء أم النكاح مقصود به العقد؟ أما في اللغة فإن النكاح يقع على الوطء ويقع على العقد، والصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول الجمهور قالوا المقصود حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يطأها، وطبعا اشترط من المالكية وطأ مباحا، يعني لا يكون وطأها في حيض أو كانت صائمة في صيام الفرض، لكن صيام النفل له ذلك، فيكون وطأها وطأ مباحا. هذا القيد عند المالكية له تفصيل فقهي لكن لا ندخل فيه الآن. المهم أن الجمهور اتفقت كلمتهم أن معنى قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يطأها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وأما الإمام العلم سعيد بن المسيب وهو أعلم التابعين قال تحل له بالعقد. قال حتى تنكح زوجا غيره قال بالعقد, وهذا شاذ, كلام شاذ جدا جدا شاذ, كلام شاذ. والذي ينهي لنا المسألة فاصلا ونختم لأننا صليت المغرب الآن ونختم هذه وضعوا الأسئلة وإن شاء الله نجيب عنها بعد دقائق. الفاصل الخطاب في هذا الباب حديث امرأة رفاعة جاءت إلى سلم قالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي وتزوج من بعده عبد الرحمن بن زبير وإن عنده كودوة ثوب. فقال لها نسلم تريدين أن ترجع لرفاعة, هنا المسألة هنا تريدين أن ترجعي لرفاعة عليكم السلام وكاته وأدلعك آيات الأخت الفاضلة نعتذر لك لو أسأنا إليك في شيء أو استطلنا رضي الله عنك. فقال أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. هنا عقد ولا مش عقد؟ هو عقد, ده عقد ودخل بها وهي بقى قالت للنبي أنه يعني ما يستطيع جماعها, تقول وأنا معه كهدبة الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهنا إن شاء الله يكون هذا الحديث فاصل في النزاع, فصل الخطاب هذا الحديث بأن معنى قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره هو الوطء بعد العقد, هو الوطء بعد العقد. يبقى إذن لا يمكن أن تحل لساني لو طلقت أن ترجع له أن يكون هذا قد وطأها, هذا التأصيل. وبعد ذلك الكلام على المحلل يأتي في وقتنا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيي.